أودي ولا الله على سيدنا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا كريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. استعملنا ولا تستبدلنا إنك أنت الكريم الحميد. وبعد فلا زلنا معكم في بحث التشبيه. وأنا أحب دائما أن أذكر أننا عندما ندرس أمثال هذه المواضيع في علم اللغة العربية نحن لا ندرس جزئيات وتفاصيل من طرف الكلام، لأنكم كما رأيتم عندما حاولتم أن تكتبوا بعض الأمثلة أن حقيقة هذا الأمر شائع ومستخدم جدا في اللغة العربية وفي حياتنا اليومية وفي اللغات عموما، مسألة التشبيه بالأشياء، لأننا رأينا أن التشبيه له أغراض وأهداف تصل إلى 10، كالمدح والذم والمبالغة والتهديد والزجر والوعيد. يعني التشبيه هو شيء أساسي ومهم في أساليب كلامنا حتى في الحياة اليومية. وإذا عندما نتعلم هذه أمثال هذه الأشياء نتعلمها نحن نمارسها بشكل تلقائي فطري بشكل يومي، نستخدم طريقة تشبيه الأشياء لبعضها للتوضيح للتقريب للذم للمدح، ولكن أنا أتعلمها بطريقة أكاديمية علمية حتى أنت تستطيع أن تميز ما بين أنواع التشبيه التي نستخدمها في لغتنا أو تراها في كثير من النصوص الأدبية. فنحن نتحدث عن شيء ونحن نحياه عمليا، ولكن الآن ندرس قواعده المنذ، وهذا ما فعله العلماء. كما تعلمون أن كثير من العلوم إنما نشأت بعد الوجود الفعلي العملي للعلم، ثم درست هذه الشواهد والنماذج والمعلومات واستخرجت منها قواعد. يعني عندما نقول قواعد اللغة العربية، هل كان يوجد قواعد اللغة العربية؟ ولكن هم درسوا نصوص العربية من قرآن من سنة من شعر من أدب، ورأوا ما هي حالات الفاعل، ما هي حالات المفعول به، المضاف المضاف، وحولوا هذا الاستعمال العملي للغة حولوه إلى قواعد حتى يسهل على الناس دراستها. وكذلك كثير من الأشياء التي ندرسها، فعلم البلاغة هو علم نحياه يوميا في لغتنا في الكلام. فلا نتكلم عن شيء من فضول الكلام، تقول والله هذا علم البلاغة وفقط يستخدمه الأدباء والخطباء. نعم هذا هم أكثر احتياجا إلى ذلك، ولكن أنت لو سجلت نفسها ساعتين ثلاثة، ضع المسجلة في جيبك، مسجل ما تتحدث به مع أولادك في السوق في العمل، تجد أنك كإنسان عادي ككلام يومي أهلا شريف عليكم السلام، تجد أنك كإنسان في عملك في سوقك مع أولادك تستخدم هذا العلم تلقائيا. نسأل ليه التفت لا تتحدث عن شيء يحتاجه فقط الخطيب أو المدرس أو الأديب، لا، هم أكثر احتياجا معا لأنهم يخاطبون جماهير بأشياء علمية أكاديمية، ولكن نحن في حياتنا اليومية. ولذلك كما قلت لكم إن يعني امتلاك هذه المهارات بحسن اختيار الألفاظ، بحسن جمع الكلمات مع بعضها، هو حتى في حياتنا اليومية يعطي فوائد كثيرة. صحيح. وليس فقط كما قلنا للأدباء للأكاديميين للمدرسين، لا، ويعطينا نحن حتى فوائد. أنتم لاحظوا في عندما يكون هناك مقابلات للتوظيف، يريدون مدير تنفيذي للمركز الإسلامي، لماذا لا يكتفون بالمراسلة عبر الإنترنت؟ والله أرسل لنا السي في وأرسل لنا الشهادات، لماذا يقول نريد أن نراك وجها لوجه؟ وصفات ليعرف أمرين، ليعرف أن الشكل العام مناسب، مثلا ما عندك إعاقة أو عاهة مثلا تمنعك من ممارسة عملك. اثنين، ما هي قدرتك على الخطاب، التفاهم، الإقناع، حسن الكلام؟ إذا كنت أمتلك أفضل الشهادات وأنا طبعي حاد أغضب لأدنى درجة وأنفعل وربما أضرب من أمامي، طيب ما قيمة هذه الشهادات التي عندي وأنا في موقع إدارة سأكون مسؤول عن 100 موظف؟ هل سأقيم حلبة مصارعة مع الموظفين في كل يوم؟ كلام صحيح؟ لا. ولذلك قديما هناك بيت شعري جميل، يعني أحدهم رأى إنسان متواضع الحال وفوق هذا هو سيء اللسان كثيرا، فماذا قال له؟ لا خيل عندك تهديها ولا مال، لا خيل عندك تهديها ولا مال، ولا مال، فليسعك اللفظ إن لم يسعك الحال. آه ما شاء الله ما شاء الله. كلام جميل. لا يعني الإنسان يغطي عن عيوبه في كثير أحيان فيه بالكرم. صح؟ يغطي عن كثير من عيوبه بكرمه. فقال له يعني أنت لا كرم. أعيد البيت. ولا كلام جميل، يعني علاقاتك مع الناس صفر. لا خيل عندك تهديها ولا مال. فليسعك اللفظ يعني حسن الكلام إن لم يسعك الحال، إن لم تكن قادر على كسب قلوب الناس بالعطاء والكرم، يعني الكلام الجميل. ولا ماله زيد ولا ماله، لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعك اللفظ إن لم يسعك الحال. ما شاء الله أفردنا من جديد. لاحظتم فعلم البلاغة أنا أرى والله أعلم أكشف له انعكاسات على الشخصية، لا أتكلم عن علم جاف، علم هو فقط للمختصين. قلت لك مثال بسيط، سجل ما تتكلمه لمدة ساعة أو ثلاثة في حياتك اليومية في العمل مع الأولاد مع الزوج مع الزوجة، ترى نفسك تستخدم كثيرا عن البلاغة، بالتشبيه بالتمثيل بالتبسيط بالتوضيح. لاحظنا اليوم سيدخل علماء البلاغة ببعض التفاصيل حول المشبه والمشبه به. سيذكرنا أخي، ما اسمك أخي؟ يوسف. يوسف، أخي يوسف، أركان التشبيه ما هو؟ المشبه اجتهدوا لي أخي، عم ينفسه ما شاء الله. التشبيه له أركان، المشبه به الأداء وجهه أحسن. المرة الماضية كما رأيتم تحدث لنا عن التشبيه بشكل عام. هل هذا التشبيه عندما استخدمته وصنعته استخدمت به أشياء مادية ولا أشياء عقلية؟ لمادية. سمى محسوس. محسوس. وعقلي. نعم. محسوس. فرأينا ذلك. عندما ستشبه التفاح بالعسل شبهت محسوس بمحسوس. نعم. في المرة الماضية تحدث عن التشبيه بشكل عام، أنك في التشبيه انتبه أيها الطالب، أنك في التشبيه لا تستخدم فقط أشياء واحدة، في التشبيه يمكن أن تستخدم أساليب متعددة. الآن سيحدثنا بشكل أدق وتفصيلي أكثر عن المشبه والمشبه به، أحوال المشبه به، أحوال من أي ناحية؟ أحوال المشبه والمشبه به من حيث الحسي والعقلي الإفراد والترف. دكتور ضياء، نعم. العقل الوهمي والطرفي من حيث الحسي والعقلي لم نمر عليه، والتشبيه المقلوب هذا الذي صحيح تحدثنا عن هذا تماما قبل، نعم، تكلمنا عن هذا، نعم، عن التشبيه بشكل عام، نعم. الآن نتحدث عن المشبه والمشبه به. المشبه والمشبه به. المشبه والمشبه به له حالات، له أحوال متعددة بالاستخدام والاستعمال. كيف؟ قال من خلال الأمثلة والاستخدام اليومي وجدنا أن المشبه والمشبه به تستخدم به معاني أو أشياء ذات وصفين. خلينا نقول نحن طرفي التشبيه، دائما يقولون طرفي التشبيه هو المشبه والمشبه به، هذا عبارة مستخدمة كثيرا، طرفي هذا توفي رحمه، نعم، طرفي التشبيه. ما هما طرفي التشبيه؟ مشبه المشبه به. المشبه المشبه به. والمشبه. ما هي الحالة التي يأتي المشبه والمشبه به؟ قد يكون المشبه أمر حسي، المشبه شيء حسي، تفاح، لا، كتاب، يد، وقد يكون شيء معنوي أو عقلي. ونفس الشيء من المشبه به، حسي أو معنوي. الآن عندما سنصنع التشبيه، هذه صناعة قلنا من البلاغة، حسن اختيار الكلمة الواحدة، تحدثنا مثلا عن الرؤية، الذي يقف على جبل وينظر إلى سهل جميل أمامه، إذا كان بليغا فصيحا لا يقول رأيت الوادي أمامي، يقول رنوت إلى الوادي، أن الرنو باللغة العربية يدل على النظر من مكان عالي إلى مكان متسع فسيح أمامك، حتى اختيار اللفظ من البلاغة. البلاغة أيضا أن تحسن صناعة الجمل، جمع الكلمات مع بعضها كما في التشبيه. التشبيه به أركان لحظه أربعة، معناته صنعنا شيء هو ليس مفردة واحدة. عندما أستخدم رأنا بدل رأى هذا بلاغة، ولكنه بمفردة بكلمة واحدة. بينما أنا الآن ماذا أفعل؟ أصنع جملة بلاغية، أي سأستخدم عدة كلمات سأجمعها سأنظمها بطريقة تعطيني معنى جميل. انتبهنا؟ نعم. ولذلك قالوا عنا مشبه، عنا مشبه به، عنا أداة تشبيه، في عنا وجه شبه. المشبه قالوا قد يكون حسي. طيب نحن نتكلم أننا سنجمع المشبه مع المشبه به، أي سيجتمع الاثنين. إذا ما هي الحالات التي قد تنتج؟ حسي المشبه مع حسي يجتمع مشبه به. المشبه شيء مادي محسوس يدرك بالحواس مع شيء مع شيء حسي أيضا، مثل التفاح كالعسل، مادي مادي شيء حد له مادي شيء مادة. وقد أستخدم مشبه يدرك بالحواس الخمس مع شيء معنوي. من يعطيني مثال؟ المشبه مادة، المشبه به معنى. العين كالنور. لا العين جيد. شجاع كل أسف. لا لا أبدأ لا. أنا. شجاع. نعم. لا بلع. العلم حق. أمي كروحي. الأم كروح. مادة. شيء يدرك بالحواس إنسان. نعم. الروح شيء معنوي. العلم كالحياة. ولدي مثلا عيون، نور عيوني مثلا. العلم حياة. العلم حياة. حياة هذا من أي نوع؟ لا لا العلم. العلم حياة من أي نوع؟ معنوي معنوي. هل العلم حسي يدرك بالحواس الخمس؟ لا لا يدرك. مادي يعني مادي مادي. تحسه باليد؟ لا. هذا الآن سيأتي. إذا الحسي إذا كان مشبه حسي قد نركبه نجمعه مع مشبه به حسي أو معنوي كما قلنا. التفاح كالعسل. نعم. أمي كروحي. أفضل منك. نعم. أو كتابي حياتي، كتاب مادي وحياة معنوي. أحسن. كتاب مادي حياتي شيء معنوي. أحسن. نعم. الآن نفس الشيء لو كان هذا معنوي. نعم. ما معنوي هذا؟ معنوي. المشبه معنوي. العلم نور. أريد أن أجمعه مع كلمة ثانية أشكل تشبيه. قال أيضا قد تجمعه مع شيء حسي مع شيء معنوي. يكون مشبه به شيء عقلي مفهوم، مثلا الكرم، الحياء. أقول لك الحياء كفتاة مؤدبة، أن أقرب لك معنى يعني معنى الحياة. أنت أول مرة مفهوم الحياة نقول يعني كيف الحياة؟ يقول لك مثل الفتاة المؤدبة الخجولة. الحياة هو عقلي ولا مادي؟ الحياة عقلي. إيه؟ عقلي لأنه يعني هو مفهوم، هو خلق وقيمة. الكرم مثلا أقول لك الكرم، الكرم كالبحر. نعم. كرمه كالبحر. نعم. الكرم معنوي ولا مادي؟ معنوي. معنوي. والبحر المعلم. مادي شيء يدرك بالحواس. إذا هو كتاب مفتوح. هو كتاب مفتوح. كتاب هذا شو هذا؟ هو أو الإنسان كتاب مفتوح. إيه هذا تشبيه الطرفين الآن. مادي مع مادي، حسي مع حسي، معنوي مع حسي. ماذا؟ لا حسي مع حسي. هذا هو خالد كالكتاب. حسي ما حسي. حسي حسي. أما خالد مثلا بحر في العلم صار معنوي، صار بحر. إذا أيضا المعنوي عندما يكون مشبه شيء معنوي، مثل عندما هنا قلنا مثلا حسي مثلا أمي صراحة. معنوي الحياة. حسي نفس الشيء مشبه به. أمي وردة. معنوي روحي. معنوي ما معنوي. قال نفس الشيء إذا كان مشبه به معنوي يأتي مع مشبه به حسي، حسي أو مشبه به معنوي. معنوي مع معنوي. مثل ما هنا يأتي حسي مع حسي، هنا يأتي معنوي مع معنوي. يصبح هكذا أيضا. يقال تشابك. حينما يقال البدين، البدين كالفيل أو الشعر كالسواد. إيه. حسي حسي. نعم. وأيضا مش الشعر حسي، مش هو الليل يعني إنه ندركه. نعم. شعرها كالليل. نعم ندركه. جميل. جميل. لاحظتم؟ إذا العلماء هنا بحثوا أنك لا تستخدم دائما أشياء محسوسة أو أشياء معنوية بعملية التشبيه، ولكن قد تستخدم خليط حسي مع معنوي، معنوي مع حسي، هذا يعطي جمال. يعطي جمال طبعا. لماذا الجمال؟ لمسألتين. الحسي إدراكه سهل، ولذلك نجد الأمثال في القرآن. انتبهوا، هذا علم يفيدنا كثيرا بعلم المناظرة. أنت عندما تناظر أناس متى تستخدم الحسي ومتى تستخدم المعنوي؟ في التبسيط والتوضيح والشرح افعل كما فعل القرآن، حاول أن تترجم وتحول أفكارك إلى شيء محسوس. مثل نوره كمشكات، كيف أقرب معنى نور الله عز وجل؟ لاحظتم؟ الحواس دائما سهلة الإدراك، كأنهن الياقوت. الأشياء العقلية والخيالية ممتعة جميلة، فيها لفت نظر، فتستخدمها عندما تريد أن تحفز الخيال، أن تحفز العاطفة. فكل شيء تستخدمه في الوقت المناسب. فأنت مثلا عندما تدرس أطفال صغار وتريد أن تشرح لهم هل الإنسان مخير أو مسير، لا تستخدم لهم الأشياء المعنوية. هذا طفل صغير عنده ملكة المحاكمات العقلية والإدراك تكون الآن متواضعة. الأطفال يميلون إلى الحسي، ألوان، أصوات، صور شيء يلمسونه يلعبون به. فمن الخطأ عندما تريد أن تشرح لهم مفاهيم مجردة مثل العقيدة، الملائكة، الآخرة، من الخطأ أن تستخدم لهم أشياء أو تشابيه معنوية عقلية، لأن هو الآن ملكة العقل والإدراك عند الأطفال متواضعة، إجراءها المحاكمات جدا ضعيف، سيكفر بالغيبة أو بالمعنوي. بينما إذا حولت له هذه الأفكار إلى ماذا؟ صور أو إدراك. أيوة، إلى أشياء قابلة للإدراك بالحواس، سيجعل فهمه لهذه الأشياء المجردة كمعاني الإيمان يجعلها أقرب إلى فهم. إذا أحسنت استخدام التشبيه المناسب، حسي مع حسي، أو حولت المعنوي الذي يعسر فهمه إلى حسي يسهل فهمه. تقول لي ما معنى الغيبة؟ غيبة ما مفهوم معنوي. تقول لي أنت شعر أنت ما الغيبة؟ تقول لي والله ذكرك أخاك بما يكره صعب. تدرس أنت طفل عمره 6 سنوات، طيب ماذا تقول له؟ لحم أنت تحدى بسط الأمر، أن تتكلم عن أخي بأشياء لا يحبها، كأنك تأكل لحم نيل. تبهنا؟ تبسطها له، هو أن الكلام شيء معروف عنده ولا يحب معروف. الغيبة ما هي؟ تشرحها بطريقة مبسطة تتناسب مع هذا العمر. إذا صار عندي عدة حالات: حسي مع معنوي، محسي ومعنوي، أو معنوي محسي ومعنوي. الآن بدنا منكم أنتم تحاولوا على المسودة عندكم أربع أمثلة: المشبه حسي، والمشبه به مرة حسي ومرة معنوي، والحالة الثانية المشبه معنوي والمشبه به مرة حسي ومرة معنوي. حاولوا ولو أخطأتم نصحح لبعضنا حتى نتدرب عمليا على هذا الأمر. من الجيد أن تستخدم المخيلة والذاكرة، لا تستخدم الكتاب. حسي حسي حسي معنوي معنوي حسي. أربع أمثلة: حسي يقابله حسي، حسي يقابله معنوي، بالعكس. إذا عنده مثال من الحديث أو القرآن يوجد كثير. حسي حسي مشبه، أحسن. عن شيء مادي. الحالة الثانية المشبه شيء مادي والمشبه به معنوي: أمي روحي. من صعب عليه شيء يستعين بالأستاذ، لا مانع. شيخ بدك تحرض. صحيح صحيح. عندما يضع الإنسان أمام الـ الـ الآن بده صحيح صحيح. من أجمل درجة يصلها طالب العلم أن يكون قادر على تحريض ذهنه من أجل إبداع أشياء خاصة في المجال الفقهي. أمثلة مثلاً، أعطينا أمثلة مثلاً. هل يحتاج إلى قدرة على إبداع أفكار؟ أما التقليد ولا حافظة، هذا حافظة قد تنساها. أما عندما تكون مبدع بإعطاء أمثلة جديدة تعطي. نقول شغل هي. أكثر حرك زوجتي. بابا جيد. شغل زوجتي مش حرك. هم يشغلوا يعني. شغل المخ. وبالفعل يقول لك المخ يوزن تقريبا 2 كيلو فاصل، ولكن في الماء مفتاحه خفيف. اشوف هذا المقطع كوميدي انه وحده زوجها عمل حادث فصار عنده تلف بالدماغ، فاخذوه على انيكا كان عليه يركبوا له دماغ جديد، فهي مثل قطعة تبديل يعني، نعطوها خيارات: تريدين دماغ إميرتي ولا دماغ فرنسي ولا عربي ولا دماغ عربي. قال كم ثمن إميرتي؟ قالوا 10,000 يورو. الفرنسي 8,000، العربي قال 800,000. يورو. قالت الإميرتي 10,000 هم الذين صنعوا الطائرات ووصلوا الفضاء والشباب اللون ما يركبون الجمال 100,000 رقة. قال نعم. قال هؤلاء نفتح 100 راس حتى نجد دماغ واحد. فهو نادر بينما هذا كثير. أصبحت العكس. طولتوا كثير يا شباب، لازم يتحمل معكم دقيقة واحدة الأربع. إن شاء الله بإذن الله. يلا مروة أعطينا مثال أول حسي مع حسي سهلة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش جيد. حسي مع حسي جيد. يوم يكون الناس كالفراش شبه نعم أحسنت. تشبيه الناس بالفراش. شكرا. حسي مع معنوي شيخ يوسف. شيء مادي يدرك بالحواس مع شيء عقلي يدرك. هاي ما عرفتها؟ دكتور ضياء انا اعطيتك مثال يمكن ان تقلده. امي روحي. دكتور ضياء يمكن كل واحد يكمل الامثله كلها وثم ننتقل للثاني احسن. كيف؟ ربما بحال مروه تاتي باربعه امثله. لا لا لا حتى يكون طيب اعطينا مثال على حاله ثانيه. الارض كالبيضه. اعطينا ما هو القاعده ثم ما هو المثال. على ماذا ستعطينا الآن؟ الأول سأعطي معنوي معنوي جميل تفضل. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وكذلك تخرج. يخرج الحي من الميت من الميت ويخرج الميت من الحي. هل هذا معنوي؟ يخرج الحي الحي مادة الحي إنسان الحي. إنسان هو الحي. هو يتحدث عن معنى الحياة ومعنى الموت. يخرج الحي من الميت يعني هذا فيه وجه إذا كنت تريد به الحياة والموت صحيح. أما إذا كنت تريد به الإنسان الحي هو مادي معنوي صح فمحتمل حسب ما تشرحه أنت محتمل. شيخ هات مثال أي شيء واحد من هذا. معنوي مع حسي جيد. ها الحق والباطل كالحاجة. نعم الحق والباطل كالحاكم ممكن هذا بغض النظر عن هل معناه صح أم لا صح يعني كصناعة ولا لا صح أخي معنوي مع معنوي الأدب زين. الأدب زين زين الحياة زين الإنسان زين من الزينة. الأدب زين زين جميل. والعلم يرفع وحيتي عشان العلم نور. نعم العلم نور هذا هو اللي كنت أريد أن أخذ معنوي مع معنوي معنوي مع معنوي. هل النور معنوي؟ معنوي النور بالضياء ألا تراه بعينك؟ النور يدرك بإحدى الحواس المصباح. هل إذا أريد به نعم بحال نور الله عز وجل نعم لا يرى بالبصر. تفضل أعطنا. أعطت العلم نور ثم بعد ذلك الأول حسي مع حسي. تفضل. الصباح كالشمسي. الصباح كالشمسي أنه مضيء جدا جميل. نعم تفضل. رب ليل كأنه الصبح في الحسن وإن كان الأسود طيبا. هذا شعر أديبة. رب ليل كأنه الصبح في الحسن يعني الصبح. رب ليل رب ليل أرخال كأنه الصبح في الحسن. رب ليل كأنه يعني أنه أنها ليلة مضيئة ليلة مضيئة مثلا مليئة بالنجوم جميلة كأنها الصبح لشدة جمالها وإضاءتها. هذا ممكن. هذه الصورة جميلة في الصحراء. هل أحدكم ذهب إلى الصحراء؟ نعم. الصحراء في الليل رائعة جدا جميلة لأن ليس بها تلوث ضوئي سترى المجرات والكواكب والنجوم بشكل واضح ولا أجمل من هي. ترى شيء ما رأيته بحياتك هنا لا ترى مستحيل أن ترى ترى كم هائل من النجوم لا تتخيل وفيها أشكال. أنا ما ذهبت للصحراء. جميل جدا الصحراء على فكرة جميلة. الله أكبر. وحتى فيها من الحيوانات والنباتات أنت تظنها كلها رمال ولكن ليس كل الصحاري كذلك بها لوحات. سبحان الله حتى لا بها أنواع من الأشجار أنواع من الحيوانات سبحان الله يعني. ليس كل الصحاري هي عبارة عن رمال بعضها تراب لكنها غير مزروعة فتجد بها سبحان الله من معاني الجمال. وذلك ترى أنه كثير من الشعراء تغنوا بالصحراء تغنوا بالصحراء وجمالها وما فيها. نعم لازم نكون رحلة سفاري على الصحراء إن شاء الله بإذن الله. التذكرة عالية. نذهب إلى العمرة. لا ما ذهب لا نذهب إلى العمرة نذهب إلى واه جميل إن شاء الله إلى صحراء الحجاز. واه نعم معناه تفضل. الخيل والليل ليه كالصخرة الصماء في الليل لونها ما وين الخيل؟ الخيل هو خيل. خيل الليل. خيل مادي. لونهما يعني. خيل الليل لونهما ما بيمشي. هو يقصد الشبح يخرج شو مصطفى يقصد الشبح. ايه. الخيل لونهم كالشبح يعني في الليل. ايه. الليل لو قلت أنا هيك هي غير صحيح. يعني جزء من المثال صح وجزء غير صح. أنا أعتبر الخيل خيل مادي. مثلا تقول الليل. الليل كالسراب ممكن، الليل كالشبح ممكن، أما أنا أريد أن أصنع الليل كالليل الأشبح أريد أشعر أريد أصنع بعدين جيد، ولكن الليل هو شيء محسوب. الخيل مادي الليل معنى محسوب. صح وقلت الليل كالكذا صحيح. أين وجدتم الأصعب؟ في الأمثلة ليس من الأمثلة من الأمثلة أي نوع أصعب؟ هل التشبيه الحسي بالحسي أصعب أم المادي بالمعنوي؟ أسهل شيء الحسي والحسي صحيح. الأصعب المعنوي حينما يتشابه المعنوي يحتاج إلى شيء له رابط. عندما تقول أمي كروحي أم قلت والله أمي كدمي كمان جميل صار حسي بحسي. سبحان الله أقولك صراحة أن الدكتور ضياء هذا ولكن المعنوي دائما تحتاج إلى حسن انتقاء المعنى حتى يتناسب مع المشبه. نعم صحيح. ولكن المعنوي نعم يحتاج قليلا فيما يخص هذا الأسلوب اللي تمشي به في البلاغة. أول مرة أسمعه من الدكتور لأن المسألة لا سبحان الله تمهد المسألة صير تصير نشأ عندما تدخل بالأبيات الجميلة الأبيات الجميلة صدق من عند البلاغة لا حينما قرأنا البلاغة في الماضي كانت صعبة. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قال به الصبر ضياء. الصبر كضياء معنوي معنوي. والصدقة برهان برهان. والقرآن نور حجة لك أو عليك. نعم نعم جميل. شو أيضا برد بالحديث الصبر ضياء الصدقة برهان أيضا القرآن حجة لك أو عليك. طيب هذه الأمثلة الثلاثة الصيام جنة الصيام جنة اللي ما يشتغل أسود المشرفة. طيب تعال مروة الصبر ضياء من أي نوع من هذه؟ الصبر معنوي. نعم معنوي معنوي مع معنوي مع معنوي جيد. شرطي لك أنا اسم كيف؟ اسم إنسان ضياء ضياء لا واضح واضح أنه معنوي أنه قيمة. نعم الصدقة برهان الصدقة برهان نعم وبرهان المعنوي. أحسن الصدقة هو المال الذي يدفع صدقة الزكاة. الصدقة برهان حسي والمعنوي معنوي معنوي حسي معنوي شيخ. نعم حسين. نعم. والقرآن حجة القرآن حسي. أحسن حسي حجة دليل حجة دليل هو حسي. لا شلون لا لا معنوي معنوي حسي مع معنوي. الحجة هي شيء عقلي اعتبر حسي صحيح. حسي معنوي لاحظتم؟ نعم حسي مع حسي حجة. سبحان الله بعض الأمثلة أنا أفصح العرب بيد أني من قريش وأعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي وأتيت جوامع الكلم وأتيت جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. هو من يتصدر للكلام بالإصلاح بالشأن العام يحسن يكون دكتور ضياء بيد أني حسن الكلام. أخواني حقيقة الرسول عندما قال إن من البيان لسحرة حقيقة هكذا البيان هو حسن الكلام وحسن القاء حيث مؤثر. إن من البيان لسحرة أي من البلاغة من الفصاحة من الأدب لسحرة حيث يسحر العقول. ما سحب على اليوتيوب أنت مثلا عن الشيعة عن الشيخ عصام البشير البشير عندما يلقي مثلا قصيدة تبع مدح الإمام زين العابدين شوف ما أجمل الإلقاء تلقي معاني جميلة هذا الذي تعرف البطحاء وطأته وتعرف من تنكر العره والعجم صحيح؟ نعم جميل حينما قال الرسول أبي دأني من قريش كأن رأى نفهم هذا نوع أنواع البلاغة هذا يسمى المدح بما يشبه صيغة الذم سنأخذ هذا نوع أنواع البلاغة لوحده لا لا فقط فهم الحديث بأنه لا يريد أن يكون لو كان من قبيلة أخرى لظهر أكثر هذا اسمه التشبيه بما يشبه صيغة الذم أقول لك هو إنسان جيد غير أنه أكرم إنسان على وجه الأرض أنت تظن أنني سأقول شيء سلبي لا إلا هو أكرم الناس إلا أنه تظن ماذا الآن سلبي لأنه استثناء إلا أنه ذو خلق حسن يا سبحان الله هذا من أجمل أساليب البلاغة فالرسول عندما قال أنا أفصح العرب إلا أني من قريش القريشي أفصح قبيلة في العرب صحيح ولذلك نزل القرآن بلسانها بلهجتها وبحرفها فهو أسلوب بلاغة جميل بالتشويق ينتظر السامع أنك ستذكر شيء سلبي فيتفاجأ أنك ذكرت شيء هذا من البلاغة هذا التشويق طيب من يعطينا أيضا أمثلة أمثلة مثلا من السنة من القرآن قرآن في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة مثل الذين نعم ينفقون كمثل الإنفاق هو معنوي ولا حسي الإنفاق معنوي. الإنفاق وليس المعنوي إنفاق الكرم المساعدة ينفقون كمثل حبة أنبتت حسي حبة قمح أخرجت سنابل العلم هذا ماذا هل هذا حديث نبوي؟ لا هذه حكمة عربية العلم في الصغار النقش على الحجر العلم في الكبار كالنقش على الماء ما قال له قال له تيفال لا يلصق أبدا رجل كبير أخذه يتعلم اللغة يحضر كل يوم ثم تأتي المدرسة تسمع أشياء بسيطة قالت يا أخي لا أنت لا تتعلم شيء قال تيفال تعرفون التيفال هالمقلاة التيفال الفرنسية هذه التي تصنع بها من غير زيت لا يلصق بها أي شيء يعني. قال تيفال هو الدعاية الفرنسية هكذا تيفال لا يلصق أبدا أبدا بارك الله في شخصين سبحان الله أخي شوف العقل ملكة تمام صحيح حسن استخدامه واستثماره ينميها ويطوره حتى والمجتمع والمحيط الذي يعيش مثلا علماءنا ما شاء الله يعني سيدنا الشيخ أبو الحسن الكردي من كبار قراء العالم الإسلامي مات في 90 وما شاء الله يا سيدي أنا أتحدى الشباب بحفظه الشيخ كريم راجع على يزال مولود في قطر الشيخ كريم ومن على أسانيد في العالم الآن الشيخ كريم عجوبة هذا الإنسان ما يخطر ببالك منظومة من منظومات العلم إلا يحفظ الشاطبية الطيبة الألفية المعلقة والآن تجلس معه يعني والشيخ حسن ديد دعود موريتاني ما شاء الله سبحان الله هي مقدرة هي مقدرة فما ما لا سبحان الله رياضة الآن بس عمره 93 سنة وهو كذلك سبحان الله والله أتذكر وقت الشيخ يعني بهذا الدرجة يعني قالوا لي يعني ما هو السر ان بقت يعني بقت عندنا نعم. هذه الصفات نعم. قالوا حفظناها في الصغر سبحان الله ان الله هي بركة العلم بركة القرآن صحيح بينما سبحان الله كثير من كبار السن لديهم زهايمر سبحان الله العظيم بركة القرآن أمر صعب؟ سهل ولكن أنت أن تأتي بأمثلة شعبية من حياتنا اليومية نستخدم يعني شاب حسي مع معنى ومعنى هذا أمر شائع الآن ننتبه لقضيتين جدد القضية الأولى أنه من الطبيعي في بعض الأحيان عندما تريد أن تقوم بالتشبيه أن تشبه شيء أدنى هذا الأصل بشيء أعلى شيء أدنى عندما تقول التفاح كالعسل أيهما العسل أكثر رقيا العسل نعم عندما تقول أمي كروحي الروح هو شيء قل الروح من أمر ربي الأم هي بالنهاية بشر ولكن الروح شيء من مخلوقات الله العجيبة ما هي كشيء كمفهوم صحيح نعم عندما تقول الكرم كرمه كالبحر أيهما أعظم بحر بحر ضخم جدا مخيف فيه أسرار به مخلوقات عجيبة كرمه هو الكرم قد يكون أخي دفع 1000 يورو كرمه فقال العلماء العادي المعتاد الطبيعي أن المشبه يكون غالبا أدنى من المشبه به المشبه به المشبه به دائما أعظم أفخم أكثر جاذبية عندما تشبه مثلا الآن فتاة جمال فتاة في القمر مثلا تختار دائما يا إنسانة مشهورة بجمالها الفائق أو مثلا تختار تقول كحواري الجنة لماذا تريد شيء أعلى حتى تكرم هذه الفتاة تريد الآن أن تمدح جمال هذه الفتاة حتى تظهر تريد أن تشبهه بشيء أكبر منه إما بجمال نساء أهل الجنة أو بإنسان مثلا مشهورة عالمية أنها ضمن مقاييس الجمال حتى يكون شيء أعلى الآن قال العلماء من طرائف وجماليات اللغة العربية والبلاغة أنك في بعض الأحيان تقلب فيسمى التشبيه المقلوب تشبه الأدنى تجعل الأعلى هو أدنى وأدنى هو أعلى تقول المشبه هو أعلى من المشبه به أنه لازم يكون بالعكس نعم مثاله كأن يد الخليفة حين سال واديها ماء البحيرة حين يتدفق ماء البحيرة في تدفقه وبالعكس ماذا نشبه؟ نشبه البحر الكرم بالبحر أو الكرم بالبحيرة الكبيرة أن هو ماذا فعل؟ يد الخليفة العكس كأن يد الخليفة أو كأن ماء البحيرة في تدفقه العكس قلب الأرض كأن ماء البحيرة هذه البحيرة يعني ضخم كأن ماء البحيرة في تدفقه يد الخليفة حين سال واديها شبه البحر العظيم البحيرة العظيمة بيد الخليفة في الكرم والعظم هذا قلبنا هذا يعطي صورة جديدة جميلة مستغربة يعني جمالها أنها مستغربة ليس المعتاد الأدنى مشبه فتاة كالوردة فتاة كحوالي الجنة شاب كالياسمين يصح نقول البحيرة كيد الخليفة مثل المثل الشعبي كأن ماء البحيرة في تدفقه يد الخليفة حين سال واديها هذا قلبناه لغرض بلاغه والمبالغة والتشويق وإعطاء صورة جديدة إذا إذا سمحت تشبيه المحسوس بالمعقول هو التشبيه المقلوب مقلوب حسب درجة الشيء الذي تختاره للتشبيه قد يكون لا أدنى حسب الكلمة التي تختار مو دائما الحسب كأنما إذا التقديم والتأخير هذا ماذا يسمى عند العلماء المقلوب التشبيه المقلوب وهو جميل جدا المقلوب ماذا نقول؟ إذن المعتاد العادة أن يكون المشبه أدنى وأقل من المشبه به، ولكن في التشبيه المقلوب تنعكس الحالة لإعطاء معنى شديد مبالغ فيه. كتشبيه مثلا، تشبيه البحر بعلم إنسان، هذا المحيط كعلم مثلا فلان، قال لا بالعكس، هو نشبه علم فلان بالبحر، هذا له أغراض بلاغية. أو المقلوب هو الذي ينصب على المعهود. نعم، على المعهود. نعم، المعهود الأدنى يشبه بالأعلى، المقلوب الأدنى هو أصبح المشبه به بغرض بلاغي. المؤمن كالنحلة. لا، هذا ليس تشبيه عادي، ليس محلول. أحدهم أيضا، وهذا كثيرا ما يستخدم في المدح، نصر الشخصيات المهمة، وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدى، كتبوه عندكم مثال. وبدا الصباح أي شروق، شروق الشمس. في أجمل من هذه الصورة أن تجلسك على البحر، صليت الفجر وصنعت القهوة وجلست على شرفة الفيلا التي عندك ما شاء الله في القصر إن شاء الله، وترتقب ظهور الشمس الجميلة في السماء الصافية. أنت تتصور هذه الصورة جميلة صح؟ هذه بعد نحن نشبه بها، نحن نشبه الآن. لا، تصور الآن، تصور على غير المعهود. أيوة، على خلاف الأصل. وبدا الصباح كأن غرة، والغرة عند بداية طلوعه، وجه الخليفة حين المنتدى، يعني ابتسام وجه الخليفة المشرق الفرح المسرور حين يمدحه أحدهم من كثرة ما يحب النفاق. هذا وبدا الصباح، احفظه جميل وسهل، وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة، وجه الخليفة العادة احنا يعني نشبه الخليفة بالبحر، الخليفة بالشمس، بالعكس ما شاء الله، هذا منافق اكس اكس اكس. ومثال الثاني ما هو؟ كأن سناها، كأن سناها بالعشي لصبحها، كأن ماء البحيرة في تدفقه كأن ماء البحيرة في تدفقه يد الخليفة حين سال واديها. كأن ماء، كأن ماء البحيرة، كأن ماء اسم إن، كأن ماء البحيرة في تدفقه، كأن ماء البحيرة في تدفقه يد الخليفة، الشطر الثاني، يد الخليفة حين سال واديها. هذا ماذا يسمى يا شباب؟ مقلوب. شيخ ماذا يسمى؟ هذا يسمى مقلوب. مقلوب، لأننا جعلنا الأعلى أدنى والأدنى أعلى. جميل هذا الأسلوب. أوه جميل هذا. إذن طبق معنا نحتاجه في بعض الأوقات. خاصة الزوج عندما يوضع زوجه. ولا الشمس تستمد جمالها منك، قلبتها كيف عرفت تشبه أنت المرأة الجميلة بالشمس؟ خلاص اليوم زمورة بخير. موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك موك مو الآن عندنا حالات ثانية للمشبه والمشبه به. لاحظوا هنا أخواني وأخواتي بالكلمات التي استخدمناها بالتشبيه، هل جاء التشبيه بكلمات متعددة أم كلمة مقابل كلمة؟ كلمة مقابل كلمة. هل جملة مقابل جملة ولا كلمة جملة مقابل جملة؟ لا لا كلمة كلمة. هناك هناك هو أنا كنت الصدقة برهان، القرآن حجة، الصيام جنة. لاحظوا أكثر الأمثلة كلمة مقابل كلمة، أي مفرد مقابل مفرد. قال في بعض الأحيان التشبيه يأتي جملة مقابل جملة كالأبيات التي موجودة. أحسنت. إذن في بعض الأحيان ليس دائما نشبه كلمة بكلمة، شيء بشيء. في بعض الأحيان نشبه جملة كاملة بجملة كاملة، هذا يسمى مفرد أي كلمة واحدة، مركب أي مكون من عدة جمل. إذن المفرد هو ما جاء من كلمة واحدة، التشبيه الذي جاء من كلمة واحدة، والمركب عندما نستخدم في التشبيه جملة بجملة أخرى. مثالها مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. كتبوها عنكم لنحللها تحليل بلاغي. مثل الجليس الصالح، مثل الجليس جليسي الصالح وجليسي السوء كحامل المسك. تبدي يا شوف أين الجملة التي تقابل الجملة؟ هي أربع جمل هنا، ضعها لي. مثل الجليس الصالح وجليسي السوء كحامل المسك ونافخ الكير. ونافخ الكير، تعرفين الكير؟ السودور. الكير كان قديم هو وسيلة لضخ الهواء. عندكم موجود في تونس المغرب يعني. نعم. للسياح يعني. مصنوعة من جلد. مصنوعة من جلد. أحسن. مصنوعة من جلد ولها فوهة. نعم. تخرج هواء قوي وتشعل الماء، لأن النار الحداد يحتاج إلى نار قوية. لأنه يريد أن يصهر الحديد. نعم. فكيف يجعل النار والفحم يتأجج؟ يريد هواء قوي، لأن الهواء من عناصر الاحتراق. نعم. فيستخدم هذا الكير يعطى هواء قوي. مثل مضخة الهواء الآن موجودة ولكن يدوية التي يعزفون عليها وهي مصنوعة من جلد وفيها مزمار. لا مزمار ثانية، القربة التي ينفق أو المزمار. الكير لا، الكير هو أداة لضخ الهواء بشكل قوي يستخدمه الحدادون. الآن إذا الجملة الأولى ما هي؟ مثل الجليس الصالح. مثل الجليس الصالح شبهها رسول الله بماذا؟ بالمسك. أحسن. إذا صار عندي الصورة الأولى أو التشبيه الأول جملة مع جملة، الجليس الصالح كحامل المسك. أحسن. هل جاءت كلمة مقابل كلمة؟ لا. لاحظت أنه في شيء مرتبط ببعضه، أنه في عندي مشبه ومشبه، مو مشبه عفوا، موصوف وصفة. جليس صالح، خلق حسن، إنسان طويل، طول هذا الإنسان كالشجرة الباسقة. هي ليست كلمة مقابل كلمة. لا. طول هذا الإنسان، إنسان طويل جدا، طول هذا الإنسان ما شاء الله كالشجرة الباسقة. جملة معجملة. إذن التشبيه هنا لم يأتي مفرد مع مفرد، وإنما جاء مجموعة كلمات مع مجموعة كلمات فسموه مركب، أي ركب من عدة كلمات. ومثاله حديث رسول الله الجليس الصالح كحامل المسك. الجملة الثانية كحامل الجملة الثانية جليس السوء كنافخ الكير. أحسنتم، ما شاء الله أصبحتم بلاغيون من جالسين. فقط قلدناك قلدناك. لا والله ما هذا تقليد. الفضل لكم أنتم ما شاء الله كنافخ الكير. هنا نصنع في البلاغة، إحنا نصنع في البلاغة صراحة. جليس السوء كنافخ الكير. شو هات نشوف حل لنا. من أصبحت ناقد الآن، ناقد أدبي. جملة مع جملة. كيف؟ جليس السؤال صفة مع موصوف. أحسن، مرتب، شيء مرتب معروض. لا نستطيع أن نقول الجليس كالنافخ، هل لها معنى؟ لا بد. ما لها معنى؟ ليس كالنافخ، لا. السوء كالكير؟ لا. ما له معنى؟ أما هنا الجليس الصالح كحامل المسكين. هذا تركيب، هذا جليس تركيب، أنه جملة مع جملة مكون. التركيب أي مكون من عدة كلمات، مركب من عدة كلمات. يستطيع أن يكون صفة مع موصوف أو أي شيء، فعل مع فاعل. يأكل اللحم كالذئب المتوحش. هذا شو، تشبيه؟ تشبيه. مفرد ولا مركب؟ لا مركب، أنه جملة مع جملة. يأكل اللحم شو؟ كالذئب المتوحش. تشبيه إنسان بالحيوان. هاتنا شوف حسب كيف، يعني هذا المثال أصبح حسي ما حسي. ممكن الآن هل هو مفرد ولا جمع؟ لا جمع، جمع، لأنه عدة كلمات مع عدة كلمات. الآن يلا كتبوا لنا مثالين. الله أكبر. مثال، مثال كل واحد مثال على، كتبوا لنا مثال على المف، على التشبيه المفرد والتشبيه المركب. المفرد مع مفرد، مفرد مع مفرد، مركب مع مركب. لكن لا يهم معنوي أو حسي أو يعني كل. لا. لا يهم. خاص، لأنه نحن درسنا الحسي والمعنوي، انتهينا منه. أنا أريد أن أشياء جديدة. هل التشبيه عبارة عن كلمة مقابل كلمة ولا مجموعة كلمات؟ مركبة مع مجموعة كلمات. لا، أحاول أن تنشئ تشبيها مركبة ولا تشبيها مفرد. أنا ربما أدخل ما درسناه يعني. كل مستحضر حسي مع هذا صحيح. شو الله. مثال بمثالين. مثال على التشبيه المفرد ومثال على التشبيه المركب. مثالين. سنعطي نصف ثانية للشباب حتى ينتهوا. وش الله، وش يوخ. نبتدئ بالنساء ولا بالرجال؟ بالنساء، بالنساء. يقيمون الدنيا علينا. وغير شيء احنا الله يعينك. يسلمين كثير. احنا بدنا نسايد اتحاد الرجالي. نطالب بحقوقنا. نطالب مسلمين كثير. نطالب الوزير. طيب، تفضل يا اختي. المركب ما زال يعني جمله ناجحه. بعرف. ابدعي ابدعي. طيب مفرد مع مفرد. الرجل كالاسد. مرتب من؟ شيخ يوسف؟ مرتب مثل صمته في الجمال كمزمار من مزامير داود. أحسن. أي جملة؟ مثل الذي يحمل التوراة كمثل الحمار يحمل. ما شاء الله، سيدة تشتم للتاغي. ليش ليش يا شيخ؟ والله هذه ولا أنت لحالك سكرتها؟ لا خممت، لا خممت يعني. أي صحيحة، بعد صورة جميلة شفتها يعني. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. جملة مع جملة. مفرد. شيخ محمد. أريد مفرد. مفرد، تفضل. الصمت حكمة. الصمت حكمة. جميل. الصمت حكمة، هذا معنوي مع معنوي ولا حسي مع معنوي ولا ما بعرف. أنا خلصت الصمت معنوي والحكمة معنوي، إذا هو تشبيه معنوي بالمعنى. جميل، شيء لهذا المثال الذي أخصصه. طيب أعطينا غيره. إليك أعود الناس في الحياة. لا أعطني على المركب، أنا لا أريد المفرد، المفرد جربنا عليه، أريد المركب. الناس في الحياة كالجمال لا تجد فيه مرحلة. شيء الصمت مثل الصمت. الآن سنأخذ هذا الحديث من الحديث النبوي. نعم. دكتور ضياء. نحفظ هذا الحديث. هذا حديث جدا جميل. تفضل. آتي بالمثال ثم أسأل. طالب العلم كالنجم في السماء. طالب العلم كالنجم في السماء. جميل. يلا. هذا مركب. مركب. لأنه جملة. طالب العلم. طالب مضاف مع مضاف. وطالبة العلم. ها؟ لا تشمل الطالب والطالب. مثل الصمت لما زلت أرتب الصمت ليه ماشي حسي الصمت لا ترى بالعين حينما يسكت الإنسان هو لأنه شيء سلبي الصمت. هل تدركه بالحواس؟ يدرك لا بالسمع. أما هو صامت هو صامت كيف تسمع؟ السكوت يعني أصدقائي ليس عملية بالصمت اللي هو أغلاق الفم وإنما هو السكوت يعني عدم الفم كأسلبي يعني. طيب سنعطيك فرصة يا آخر حصة التدريس. الآن المثال الذي ذكره هو حديث نبوي. نعم. الناس كالجمال. ما هو الحديث؟ سبحان الله. ولا تجد فيه مراحل. الناس. الناس مئة. الناس مئة. أجمل التعبير النبوي. الناس مئة. الناس كإبل المئة. هذا علم الإدارة كثير خطير هذا الحديث. علم الإدارة. ما شاء الله. الناس كإبل مئة. ولا تجد فيهم راحلة. لا تكاد تجد راحلة. يصلح. الناس كإبل مئة. لا تكاد تجد راحلة. حديث صحيح بالبخاري ومسلم. أين الصورة؟ ما هذه الصورة النبوية؟ التشبيه النبوي. الناس كإبل مئة. مئة كثير. مرتب. بس أبي يكون تفسرولية، هل هو مركب أم غير مركب؟ لا مركب. سنة. سنة. الناس. الناس. كالإبل لا تكاد تجد فيهم راحلة فيها راحلة. إبل مئة. مئة. لا تكاد. لا تكاد. تجد فيها راحلة. راحلة. نعم. أو فيها. نعم. هل هذا التشبيه مفرد ولا مركب؟ مركب. مركب. هات نشوف ليش مركب. أفصح. الناس. كائب لا مركب. كلمة واحدة. كلمة واحدة. كيف مركب؟ ليس جملة. نعم. الناس. كائب مئة. إبل. مفرد مع مفرد. لا ما قال إبل. ما قال الناس كالإبل لا. قال كائب مئة. إذا مركب. إذن هذا مفرد مع مركب مفرد وهذا مركب أحسن ما استنتجت شيء جديد مفرد مع مركب أحسن أنه أيضا كما يأتي مفرد مع مفرد ومركب مع مركب لا مانع بلاغة أن يأتي مفرد مع مركب أو مركب مع مفرد جمال أمي كالشمس جمال أمي مركب كالشمس مفرد إذن يأتي مفرد مع هنا بالإفراد والترتيب يأتي مفرد مع مفرد مركب مع مركب مركب مع مفرد مفرد مع مركب ما إشكال يعني يمكن أن تقلب هنا حديث رسول الله هو الذي أجلى لنا هذا الأمر مفرد مع مركب طب ألا يوجد أيضا تشبيه مركب مع مركب أنا أقول نعم يوجد بنفس الحديث لا تكاد بهذا الحديث يوجد مثال على المفرد مع المركب أي كلمة مع جملة ويوجد مثال على التشبيه جملة مع جملة المركب أين هو لا تكاد أحسنت لا تكاد إذا أخذت كامل هذه الجملة تشبيه إذا أخذتم كامل هذه الجملة الناس كإبل المئة صلى الله عليه وسلم مقابل هذه سيكون مركب الناس كإبل يعلى تكاد تجد راحلة. مركب مع مركب. الجملة الأولى مفرد مع مركب. يشك أن تتداعى عليكم. يعني لا مو لا ليس. لا هذا معنى أدق ليس. هذا رسول الله حدث به عن الشخصيات القادرة على تحمل المسؤولية والقيادة. ليس يعني المؤمن. يتحدث عن الشخصيات المتميزة القادرة على حمل هموم الأمة أو القيادة الأمة. لك الجمال، الجمال هي كانت أفخر الحيوانات عند العرب صحيح، وكان يقاس ثروة الإنسان بماذا؟ بإبله. هو هي كلها إبل، هي 100 إبل، ولكن هل هذه 100 كلها تصلح للسفر الطويل؟ لا. الذي يحتاج إلى جمل قوي صبور ليس به عيب، يتحمل مثلا المشي 2000 و3000 كيلو. ولذلك كان جمال السفر أي الرواحل هذه تجهز تدرب لوحدها. عندنا الجمال من أجل الأكل والتجارة، وهذه عامة الجمال. أما الجمال التي يعتمد عليها الإنسان من أجل السفر الطويل هذا له تدريب وكورس خاص يسمى تضمير والتدريب، يعني يجهزونه. هذه من أنفس وأفضل أنواع الإبل حتى تكون قادرة، أنه سيحمل عليها الذهب وسيحمل عليها البضائع وسيسافر من الحجاز إلى الشام. إذا كان هذا الجمل غير مؤهل ماذا سيحصل؟ سيموت صاحبه في الصحراء وستذهب البضاعة. فرسول الله شبه أن المسلمون كلهم فيهم خير، ولكن من هو القائد؟ هو من هو المؤهل؟ من هو الذي يعتمد عليه؟ اليوم قال لك الناس كإبل 100 لا تكاد تجد راحل. اليوم بالملايين ولا تجد فيهم راحل. الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك أجمل من هذا التشبيه؟ لا أبدا. صلى الله عليه وسلم. وأعطى تشبيه يتناسب مع واقع العرب في ذاك الوقت. حتى الآن لك تقول يعني الناس كإبن السيارات، الناس السيارات الطائرات، الناس كالجولف لا تجد روز رايز. لا شو الناس كالجولف. صلى الله عليه وسلم. إذا كما يكون المشبه والمشبه به حسي يدرك بالحواس ومعنى يدرك بالعقل، يمكن أن يكون أيضا المشبه والمشبه به كلمة واحدة، ويمكن أن يكون عدة كلمات. وكذلك المشبه به يمكن أن يكون مفرد ويمكن أن يكون مركب من عدة كلمات، وهذا كله تستخدمه أنت حسب الحاجة. أمي كالشمس المشرقة، البحر الهائج كأفكاره، أنت حسب ما تحتاج. ولزيادة وشدة المبالغة نقلب التشبيه في بعض الأحيان، نقلبه صحيح في التشبيه المقلوب، فنجعل الأعلى هو المشبه والمشبه هو الأدنى لغرض بلاغي من المبالغة، كما قلنا وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتلع. بالعادة نحن نشبه وجه الخليفة بالشمس انقلبناها، كأنما البحيرة في تدفقه يد الخليفة حين سال واديها. أستاذ المثال ديال الحديث ممكن أن نقول مثل ضرب في كمثال في القيادة المفقودة. نعم، على ندرة، ندرة المؤهلين لقيادة القيادة، على الندرة. ندرة القيادة. نعم. وجه الشبه الندرة. ندرة المؤهلات. لا تنسوا تكتبوا الأمثلة، اكتبوها هذا سهل حتى تحفظوه. الجليس الصالح، مثل الجليس الصالح على المرتب. وهذا على المفرد مقابل المركب الناس كابن المياه. اكتبوه عندكم حتى انه امثله الكتاب صعبه عليكم. هل من سؤال؟ في شيء صعب؟ ضرب لنا هنا مثال جميل أيضا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. تحولنا صفحة لو سمحت 149 حتى نرى هذه التشبيه المركب بالمركب. والذين كفروا أعمالهم، أي جملة؟ يعني أعمال الذين كفروا. الآية لو أرجعنا للتقديم والتأخير في صياغة الآية، أعمال الذين كفروا، أراد الله عز وجل أن يقرر لنا أنه لا قيمة للأعمال من غير الإيمان والقصد الصحيح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وهو مؤمن، صحيح؟ هنا قال لك والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. قرأ لنا نعم نقرأ الآية ثم قرأ الشرح. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة كسراب بقيعة والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة بقيعة يحسبه ظمآن هنا نور الشمسي ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. جميل. فالطرفان هنا مركبان من أكثر من عنصر ولا يمكن فصل هذه العناصر، فلا يمكن تشبيه الكفار وحدهم ولا تشبيه أعمالهم وحدها. صحيح، لأنه هو المراد أعمال الكفار أصبحت جملة. وإنما يراد تشبيههما معا، والمشبه هنا هو صورة الأعمال الذين كفروا في بطلانها وعدم انتفاع أصحابها بها، حينما يكونون السلام ورحمة الله وبركاته حينما يكونون في أشد الحاجة إلى ذلك الانتفاع. حلو، حطها تحت منك حتى تعرف. تأخرت شوية. ضع أخي على هذا التوب، هذا المثال هام هو، وهذا أصبح لديكم على المثال المركب مثل الجليس الصالح والجليس السوء. والذين كفروا كلهم. والذين كفروا، ضع خطا تحتها وتحت أول أربع أسطر حتى تعرف الشرح. لا لا، أنت لا تحتاج إلى كامل هذا الكلام، تحتاج فالطرفان هنا مركبان إلى كسرة لا يكونون في أشد الحالة إلى ذلك الانتفاع. أول أربع أسطر هذا هو شرح الصورة. والذين كفروا هذه مركب مع مفرد؟ لا، كسرابي. الذين كفروا لا لا، كسرابي حينما شبهها كسراب بقيعة. ها صح، ليس كسراب، إلا كسراب بقيعة. لا تمام، كسراب مصوب موصوب بمكان منخفض يحسبه الظمآن ماء، سراب يسمى بقعة مكان منخفض. المكان المنخفض والقاع مكان لا يخفي، لكن نسيت. واضح؟ واضح، شيء جميل. إذا أصبح عندنا مثال على المركب مع المركب، الجليس الصالح كحامل المسك، جليس السوري كنافق. وعندنا هذا المثال أيضا، كيف شبه الله أعمال الكفار يوم القيامة بالسراب المتلاشي المندثر الذي لا ينتفع به أحد. خصائص هذا القسم غير مطلوبة، غير مطلوبة. أن دخول بتفاصيل نحن خصائص غير مهمة. حولنا من البلاغة إلى الفلسفة. هناك ثم خصائص؟ 149 مكتوب خصائص هذا القسم، يعني خصائص التشبيه المركب، هذا غير مطلوب، لا نريده. ما عنديش اسمه. سامحين. أنا انتقل إلى أقسام الطرفين مباشرة. أخي هنا صفحة 149. يا 149 صفحة. أنا عندي والذين كفروا عمل هذا الكتاب يختلف. نحن نريد هذا. ما يلخص هذا هو يلخص الكتاب خصائص هذا القسم التشبيه الملفوف وما لا بد لا ملفوف ولا أمريط ولا بصر مسامحين هذا يعني الشيء صار مبالغ نحن ما نريد لا تشبيه لا أقسم طرفي لا أبدا نريد أساسيات خلاص هذا كله هذا غير مطلوب إلى آخر الدرس يعني من 149 إلى 154 غير مطلوب إلى أحوال وجه الشابة قسم طرفين ما نحتاجه دكتور ديان أيوة قسم طرفين نحتاجه وينه ما عندك كتب قسم طرفين أقسام طرفين تشبيه الملفوف والمفروق لا هذيك قصدك تشبيه التسوية لا أرنبيط ولا أرنبيط غير مطلوب هذا تشبيه لحظ المركب ما هذا الذي نريده نحن نريد هذا الذي أخذناه تشبيه طيب اترك فقط هذا الذي نال خصائص هذا القسم هو الذي نال اتركه أحدهما تشبيه المركب بالمفرد هذا نريده طبعا أما أقسام الطرفين باعتبار الوحدة والتعدد لا نريده لا هاي وتدوم لا هذا لا نريده نعم الفرق بين التشبيه والمركب والمركب خصائص هذا القسم لا يعني كمان نريد فقط هذا أحوال ال يكون أستاذنا ما يخص الآية الكريمة الطرفان يعني الطرف الأول مقابل الثاني الذين نعم. كفروا الأعمال الذين نسى الذين كفروا والذين كفروا أعمالهم هي الجملة الأولى إذا رجعت أنت إلى تفسير القرآن معناها أعمال الذين كفروا إذا أنت أرجعت المقدم والمؤخر إلى مكان المناسب أي أعمال الذين كفروا ليس كسراب كسراب بمكان منخفض يطلبه الإنسان ليأخذ منه الماء فلا يجد شيء أي عند الحاجة لا تجد المطلوب أعمال الذين كفروا كماء السراب في الصحراء واضح أخي هون هنا الصورة كم الساعة؟ لم يبقى إلى خمس دقائق تهلو إن شاء الله والحمد لله لو سمحتم الدرس القادم نحضر أحوال الطرفين المشبه والمشبه من حيث التصريح والتضمن هذا مهم إذا الدرس الخامس نحضره أحوال وجه الشابة أحوال الطرفين الدرس الخامس نحضر الدرس الخامس تصريح تضمن أحوال الدرس الخامس سبحان الله محسوحة شو بقي حضر الدرس الخامس والسادس الدرس الخامس والسادس الدرس السادس سنبدأ الحديث عن وجه الشبه كيف يكون وجه الشبه ما بين المشبه والمشبه إذا الدرس القادم إن شاء الله تحضرون الدرس الخامس والسادس والحمد لله رب العالمين الله